في بعض كتب الفقه أن الحياة المفرد لا يجوز له أن ينتقل من الإفراد إلى القرآن، هل هذا صحيح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج المفردين والقارنين أن ينتقلوا من حجهم وإفرادهم إلى مكة المتعة في العمرة، ولا يجري أحد كلام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حجة الوداع، وكانوا على ثلاثة أقسام يطلبونهم أحرار القراءة الحج والعمرة، تبدأوا بالحج والعمرة، ويسمون ذكروا بالحج مفردا، ويسمون ذكروا بالعمرة. وكان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قد لبى الحج والعمرة جميعا قائلا لأنه قد سبق الحج. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما قد أدنى من مكة أمر به على عمر إلا أن سبق له الحج، فلما دخلوا مكة وطافوا ودخلوا أكد عليهم أن يقصروا ويقيموا إلا أن كان معه الحج فقصه يسمعون وأطاعوا وحلوا. هذا هو السنة، هذا هو السنة المقدمة أبو بلال أو قارنا ويكون معه بدر أن يتحلل بعمر المأمور ويسأل ويقصر ويحل حتى يتوكل حتى يشتهي لا يتكلم إلا جاء اليوم الثامن أعرض الحج. ولا إثبات ما في هذا الغير المعروف، كان الحال المحرم إلى بدر من أول الحجة أو من استطاع له هو محرم لا يتقيد ولا ولا ولا ولا يشق عن ذلك. أمره هذا وصلة وحمد الله عليه أسمع المنسان، فإذا جاء يوم الثامن أحرم الحج.